إذا رجح قول أحمد هيكون كذا، وإذا لما رجح قول أحمد ورجح قول غيره هيكون بإيه؟ مبنى على القاعدة. بس كنت عايز اضيف موضوع ثاني. حاضر. طب ممكن ان شاء الله تكون معانا؟ ماشي. المغرب ان شاء الله. دورك معايا هنا غير خاصه ان شاء الله عرض على امر ثاني. حاضر. ماشي المغرب ان شاء الله. شيخنا اذا ذهب احدكم من الغايه في السكوت بثلاث احجار فلا تجزى عنه. يعني مفهوم المخالفه اقل من ثلاث احجار لا تجزى عنه. لا تجزى عنه. احنا قلنا ان اقل من ثلاث تجزى ولا تجزى عنه. جميل. معنى قلنا هذا المفهوم. هذا الايه المفهوم ان لماذا كنا تجزئ انها تزيل لا لماذا كنا تجزئ او استدلنا بدليل ان بيستنجى بايه حجرين ايوه مش حديث ابو هريره حديث ابو هريره طب يعني اذا جمعنا بين دول نقول هنقول هنقول هذا شرط كمال شرط إجزاء. هو هنا في الحديث استدل بالحديث لا تنتفع من ميتة بإهاب ولا عصب تمام؟ وهنا تم هنا يستدل بحديث ثور من الحجارة ومن الخربة قصة حدثتنا هي جلد جلد المذبوح نعم ده مش ده يعرض ده؟ لا هو عنده هنا القربة قد تكون من قد تكون من جلد القديم يعني المذبوح وقد تكون من جلد صناعي هو المسألة عندهم فيها إشكال وإشكال شديد الإشكال فين؟ أن العرب والصحابة كانوا يستخدمون هذه سواء في الشرب أو في الطعام هو محتاج أن يتأول فقالوا كانوا يستخدمونها في الطعام لا في الشراب محتاج أن يتأول عشان يخرج من عشان يخرج من هذا طيب طب لو استخدموها في الطعام في الطعام كيف يستخدمون طاهر قال للحاجة والمشاق بس شفنا في المسألة برضو مش تركي فضلتك سيدنا بس 10 دقائق حاضر في قولين حضرتك قلت قبل كده في المعهد في قولين للحنابلة في المذهب يعني في الحنابلة ان الماء المستعمل او الطاهر يزيل الخبث وقول ثاني انه لا يتخبث فعلا في كده فين في ازاله في ازاله الخبث الطاهر ان الطاهر يزيل يزيل الخبث ولا يزيل الخبث يعني في قولين في الزاد يقدم انه لا يزيل زاد المستقنع لا يزيل وهذا ترجيح المرداوي في الانصاف والقول الثاني انه يزيل خلاص وده ترجيح المصنف اختيار شيخ الاسلام ماشي ودي من ضمن 19 مساله خالف فيها صاحب المنار ظاهر المذهب عندنا 19 مساله خالف فيها ظاهر المذهب في الكتاب كله وعندنا صاحب الذات خالف في 17 مسألة خالف فيها ظهر المذهب دول محصنين دول محصنين هنا المسند والكلام يكره تعال هذا يا باش معكس ده ايه ده كان بيسنك طيب أهو صح ما هو. في التسجيل.